ملخص كتاب مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أخضر.com لمؤلفه أبي الفرج الجوزي. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من كبار الصحابة، أسلم في بداية الدعوة وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه كظله، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في غير موضع، ومع ذلك لم يمنعه تاريخه الحافل من أن يأمن مكر الله، فصام الدهر وقام الليل وحمل هم الأمة وبكى من خشية الله حتى نحرت دموعه خديه. من الله عليه بالخلافة وفتح له من مشارق الأرض ومغاربها ما لم يفتح لنبيه ولا صديقه، فعلم معنى أن يستخلفه الله في أرضه، فحكم بما أنزل الله وعدل واجتهد وأصاب، وحمل نفسه ما لا تطيق خشية السؤال، فكان يدخل يده في دبر البعير ويقول: إني أخاف أن أسأل عما بك، وكان يأكل مما يأكل منه فقراء المسلمين وربما أقل، وكثير وكثير مما لا يتسع المقام لذكره. فالرجل أكبر من أن تحتويه دفة كتاب، وإنما هي تذكرة، فكما فرق الله به بين الحق والباطل في صدر الإسلام لربما نتبع أثره، فنفرق بين الحق والباطل في زمن مالت فيه شمس الإسلام إلى الغروب. قد صنعه الله من طينة نقية وجدت بكثرة في تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعجزه أن يصنعنا، إلا أننا انفلتنا من طينتنا وادعينا الاستغناء. أولا، من سفير قريش إلى الفاروق، هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة، يمتد نسبه إلى عدي بن كعب، ولد قبل الفجار الأعظم بأربع سنين لأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم عمرو بن هشام بن المغيرة أبي جهل. كان رجلا أبيض أصلع ضخم البنية جهوري الصوت، فأصبح سفير قريش ومفاخرهم وهو لم يبلغ عقده الثالث، وكان غليظا قاسيا، أنكر الإسلام كما أنكرته قريش، وبغض رسول الإسلام كما بغضته قريش، وكان شديدا على المسلمين حتى قيل: لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمار الخطاب، يأسا من إسلامه. وفي شهر ذي الحجة من السنة السادسة من النبوة، لم يدري ذلك القلب القاسي أن القرآن سوف يدك حصونه وبقوة، فقد أسمعه الله كلاما رغما عنه، واختلفت الرواية في ذلك، فقيل إنه خرج يعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه يقرأ قوله جل جلاله: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، فوقع الإسلام في قلبه. وقيل إنه قرأ قوله جل جلاله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، في بيت أخته فاطمة. قد يختلف أصحاب السير في الآية التي كانت سببا في إسلامه، لكنهم لا يختلفون أبدا في أن عمر رجع بغير الوجه الذي ذهب به، فتوجه إلى دار الأرقم، وفي الدار حمزة الذي أسلم قبله بثلاثة أيام، وحمزة هو حمزة أسد الله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارس من فرسان قريش. كادت أن تكون ليلة دامية حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثيابه وقال: ما أنت بمنتهٍ يا عمر؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم عمر، أسلم عمر وهو ابن 26 سنة، وخرج المسلمون من دار الأرقم في صفين، عمر في أحدها وحمزة في الآخر ليبدأ فصل آخر من فصول الدين الجديد، الفصل الذي يحمل اسم عمر. ثانياً، رجل من أهل الجنة. كان عمر رضي الله عنه جريئاً، أعلن إسلامه فاجتمع عليه القوم يضربونه ويضربهم حتى أجاره العاص بن وائل السهمي والد الصحابي عمرو بن العاص، وهاجر جهرا وقال: من أراد أن يلقاني فليلقني في بطن هذا الوادي. كان غيورا على الدين منذ لحظاته الأولى، حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي في أمر الله عمر، فهابته شياطين الإنس والجن، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تسلك غير الطريق الذي يسلكه. ويروى أنه لقي شيطانا في أزقة المدينة، فدعاه الجني إلى صراع فصرعه عمر وجلس على صدره وقال: أراك شخيتا ضئيلا كأن ذراعيك ذراع كلب، فكذلك أنت أو الجن كذلك؟ وكان الصحابة يرونه الرجل الذي يكذب الدجال. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الدجال أنه يسلط على نفس يقتلها ثم يحييها، فيقول: ألست بربك؟ فيقول: ما رأيت قط أكذب منك الساعة. قال: فما كنا نراه إلا عمر بن الخطاب حتى مات أو قتل. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد كلها، فزادت مكانته منه، حتى قال له في بعض كلامه: يا أخي، يقول عمر رضي الله عنه: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصره، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزارة دينه فقال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، وهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثالثا، أعزة على الكافرين. لم يكن عمر مجرد رقم في جيوش المسلمين، وإنما كان هدفا ذهبيا تسابق الكفار للنيل منه. فبعد هزيمة أحد قام أبو سفيان، وكان يومئذ مشركا، ونادى في القوم: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يقصد أنهم رؤوس حراب، بقتلهم تنكسر شوكة الإسلام. هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر باسم عمر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وإنهما وزيراه من أهل الأرض كجبريل وميكائيل من أهل السماء، وإنه يحشر يوم القيامة بينهما، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره. وكثيرا ما خرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار لا يرفع أحد بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما فيبتسمان ويبتسم، وقال عنهما وقد رآهما مقبلين: هذان السمع والبصر. وقال علي كرم الله وجهه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، من اقتدى بهما عصم، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. وكان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. وكان عمر على حنكته العسكرية وبأسه في القتال عالما بأمور الدين، حتى قيل: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. ومن ذلك ما تفاخر به عمر من الآيات التي وافق فيها ربه جل جلاله، مثل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله جل جلاله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله جل جلاله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وقوله جل جلاله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي أسارى بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. رابعا: لحظات فارقة في تاريخ الإسلام. مرت السنون وطالت مخالب الإسلام أسود الشرك فهزمتها في عرائنها حتى كمل الدين وتمت النعمة، وتلا أبو بكر قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فانهار عمر وهوى إلى الأرض. كان عمر أول من بايع أبا بكر على الخلافة، فمكث فيها ما شاء الله له حتى أدركته المنية فاستخلف عمر. وقد راجعه بعض الصحابة لما يرون من غلظته فقالوا: ماذا تقول لربك وقد استخلفت علينا عمر؟ قال: أقول: استخلفت عليهم خير خلقك. ثم رفع يديه ودعا: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك. أما عمر فقد رفض الخلافة وقال لأبي بكر: ليس لي بها حاجة. قال: ولكن لها بك حاجة. وقد صدق. توفي الصديق وتولى عمر الخلافة في جماد الآخرة سنة 13، ودامت خلافته 10 سنين، تحقق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان. فكان عمر أول من كتب التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة علي بن أبي طالب، وأول من جمع الناس على قيام شهر رمضان وجعل بالمدينة قارئين يصلي أحدهما بالرجال والآخر بالنساء، وألقى الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذيهم التراب، وهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه، وأخر مقام إبراهيم إلى موضعه اليوم، وكان ملتصقا بالبيت، وكان أول من اتخذ بيت المال، فبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب، وجعله منه كمال اليتيم، إن استغنى استعفف وإن احتاج استقرض. خامسا: ملامح خلافته. كانت خلافة عمر فتحا كبيرا على المسلمين، فهو أول من فتح الفتوح، وكان أول فتح أتاه اليرموك على 20 ليلة من متوفى أبي بكر، وفتح العراق وأذربيجان والبصرة والأهواز وفارس والشام كلها، وفتح الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية. ومن وصاياه لجيوشه: لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، ثم لا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الجمعان وعند هجمة النهضات وفي شن الغارات. وبلغه أن نساء الغزاة يتضررن من غياب أزواجهن، فكان لا يغزو جيش له أكثر من 6 أشهر إعفافا لهن. عدل الفاروق برعيته، فكان يقضي بين الناس في قبائلهم، ويخلف الغزاة في أهليهم، ويمشي في الأسواق يعين الرجل على دابته، ويقضي حاجات العجائز، ويخرج عنهم الأذى، ويحمل الطعام للجياع وبني السبيل، ويخطب في الناس: من كان له مظلمة فليرفعها إلي. وقد أصاب المسلمين قحط شديد عام الرمادة، فأكل الزيت حتى اسود لونه وضعف جسمه، وكان ناسكا زاهدا، له ثوب واحد فيه 12 رقعة، ولا يأكل أصناف الطعام دون فقراء المسلمين، ويقول لبطنه: قرقر، فوالله لا تأكل حتى يأكل الناس. كان وقافا عند كتاب الله جل جلاله، لا يجد حرجا أن يرجع في كلمة قالها أو قانون وضعه إذا ذكر بمخالفته لكلام الله جل جلاله. وليس ذلك غريبا على رجل مرض شهرا عندما سمع قوله جل جلاله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وتعلم البقرة في 12 سنة، ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 537 حديثا، فجعل جلساءه أهل القرآن كهولا وشبانا، وجعل وزيره علي بن أبي طالب، وعلم علي لا يخفى على أحد، وكان يقول له: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن. سادسا، حين وهى الإسلام، خرج الخليفة كعادته يوقظ الناس لصلاة الفجر، فترصد له أبو لؤلؤة، وكان مجوسية، وطعنه 3 طعنات، إحداها تحت السرة وهي التي قتلته، وعمر يحسبه كلبا حتى طعنه 3. وخرج الكافر من المسجد يلوح بخنجره، فأصاب 13 رجلا من المسلمين، مات منهم 7، ثم انتحر قبحه الله. أما عمر فسقط وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس ثم أغشي عليه. أفاق عمر، وكان أول ما قاله: أصلى الناس؟ واطمأن أن أجيب بنعم، ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وجرحه ينزف، ثم أتي بطبيب، فعلم الناس وعلم عمر أنه ميت، فبكوا وارتفع نحيبهم كأنهم لم تصبهم مصيبة من قبل. وعمر يقول: من كان باكيا فليخرج، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. دخل إليه ابن عباس وذكره بصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبة أبي بكر، وعدله في رعيته، وما فتح الله للمسلمين على يديه، فقال: وددت لو أخرج منها، يقصد الخلافة، كفافة، لا لي ولا علي، ولو كان لي ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع. ثم وضع خده الشريف على الأرض وبكى حتى التصق التراب بعينه، وقال: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. فما زال يرددها حتى مات. مات عمر الرجل الذي نعته الجن وبكاه القوم حتى اخضلت لحاهم. مات من كان إسلامه عزا وخلافته فتحا في ذي الحجة 23، وعمره 64 سنة، ودفن بجوار صاحبيه في منزل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصلى عليه صهيب بين القبر والمنبر. لم يستخلف عمر لأنه كره أن يحمل الأمانة حيا وميتا، لكنه حصرها في 4 رجال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ولم يكلم منهم إلا عثمان وعلي، فأوصاهم بتقوى الله، وأوصاهم بالمهاجرين والأنصار والأعراب وأهل الأمصار وأهل الذمة، فاجتمعوا على عثمان الذي أوكل إليه الصديق كتابة وصيته قبل زمن بعيد، فكتب اسم عمر قبل أن ينطقه أبو بكر. وختاماً، بدأت حياة عمر رضي الله عنه في حين وقع عليه الاختيار من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وانتهت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم طعنه أبو لؤلؤة. وعلى الرغم من ذلك لا يزال ينبوعها جاريا إلى يومنا هذا لمن أراد أن يغترف. هكذا حياة العظماء تستمر وإن مات صاحبها، لأنها بكل بساطة من صنع الإسلام، والإسلام إذا صنع أحسن الصنعة، وكان عمر رضي الله عنه ممن صنعهم الإسلام. كان من الرجال الذين لا يأتون إلى العالم مرتين، وقد أكرمنا الله جل جلاله بحفظ سيرته، وما أحوجنا إلى الاقتداء به. عسى الله جل جلاله أن يخرج من بين أصلابنا عمر آخر يعز الله به الإسلام كما أعزه بابن الخطاب.